على اخذ الصراط، يعني تذكر تدفعه لما ستخرج منه الى الدنيا، هل راح منها بغير ايه؟ بغير الكفر والكفن. قول الاخر ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، فهذا هو النصيب. اما بعد ذلك فانه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم و يعني التوسعه له في المباح، بمعنى انك تتالف وتسهل عليه الطاعه والانقياد لامر الله بانه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل تنسى وصيه الدنيا تمتع بوسيله مما احل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعه الله ودخولك في دينا ليحرم عليك هذه الخيرات التي احلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتاليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا يصلحك ومرقبك. واحسن كما احسن الله اليك، فما جزاء الاحسان الا الاحسان. واحسن اي الى الناس، او افعل الاحسان من وجوهه المعروفه كما احسن الله اليك. ولا تبغ الفساد في الارض، اي بهذا المال الذي جعله سببا لاصلاحها، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بطرق التجارة والأمن المكاسب. قال إنما أوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين ضعفوه بهذه الموعظة، ومن ذات قوله واستغل فيما آتاك الله، والكذبين آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق. والكذبين آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قولهم أحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالعلم والإدارة والذكاء وقدرتي وقيمتي، قال إنما أوتيته على علم عندي، واضح أي بطرق الزيارة أو المكان، هذا بثمرتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. أتى الجواب أولم نعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أولم نعلم يعني مما سمع بالتواتر أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي الكثيرة، بحيث صارت سنة له من هو أشد منه قوة للأموال والأتباع وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال يعتذر عنها، بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذرا. هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استحقوا الهلاك بعد الفقر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده، إذا حان أجلهم وأراد الله إهلاكهم فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأله ربه إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال. لأنهم إذا سئلوا هل نتركوا هذه الأشياء؟ ربنا يقول نعم تبنا ورجعنا إلى الله إلى أجل. لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله فلن يسأل المجرمون سؤال اعتذار أو استعتاب، وإلا يأتيهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. فانتبهوا لهذا، هذا هو معنى قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فانتبهوا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا حق عليهم الأعداء والإهلاك لا يتوقف إهلاكهم على

ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كله أكون قد أهلته، لكن كلاهما في الكلام. الثاني هذا بالنعم لأنظر يشكر أن يشكر، وأكثر هذا بالنحل لأنظر أن يصبر أم يجزع ويتلذذ. واضح؟ هذا فحوى قول أولئك من لو كانوا بالأمس أصبح الذين من لو كأنه يلغى لما يشاء ويقدر من شقي وسعيد. واضح؟ فلا دلالة في الغضب على السعادة ولا في الحق على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من القصد والقدر من فئة رغبة توجب اللفظ ألا لهوان يقتضي القصد. لولا أن من الله علينا لخطف بنا، من علم هذا يعني أن يخرج الناس سبحانه وتعالى يختار له الخير، لأن صور الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المال أو الخير في أن يغلق عليك الرزق، لا تدري، ربما يوفق عليك الرزق فيكون ذلك فتنة لك في دينك فترتد عن دين الله عز وجل أو ينقص إيمانك. فادع الله سبحانه وتعالى أن يخير لك ما يصلحك لا يصلحك، فالإنسان يعني يصور أمر إلى الله وادع الله أن ييسر لك لا يصلحك ما يصلحك، وفي ذلك يلوذ الإنسان بالأدعية النبوية المباركة في مثل هذه يعني الأمثلة. فانظر هنا هم يقولون لولا أن من الله علينا، لا تفيد من الله علينا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعواتنا بالأمن ولم يؤتنا متبنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره الخاطئ بنظره البشري الخاطئ، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير عجبا لأمر المؤمن، إن أراه كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء خبراء فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيحوض المؤمن الأمر إلى الله يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالآن الإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا الإعلام كل واحد يحكي حادثة يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد في السيارة المتبقي، فتنازع واستجرى ارتكب الأمر بأن ركب الراكب الآخر وأخذ هو في السيارة الأخرى. مكثت وقتا بعد الخروج الأولى، ثم إذا بهم في أثناء السير في الطريق الزراعي وجدوا قد هذه السيارة الأولى التي خرجت أولا، وكان هو يقاتل من أجل أن يرسل فيها، وجدوها مهسمة تماما وجميع من فيها قد يعني ماتوا وشرعوا بحادثة بشعة. فنفس الشيء الذي كان يقاتل من أجله منذ ساعات قليلة إلى فيه، ويحمل الله أن لم يستجب له بعد. فالواحد منا إنما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا دعا الله لدعوة فإن الله يسمع، إما أن يعجل وهي الدعوة في السلام إذا استنفع الطرق، لكن الشرط أن يكون الخير لأن يعجل لك هذا الشيء الآن، كن حكيما ودع لها يقصر لك. واضح؟ فربما هناك شر لك لو استجيبت لك في الحل، لكن أحيانا يستجيب الله في الحل وأحيانا يدفع بها عن إنسان بلاء كان تنفيذه لولاها أو تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل أحوال ذلك. فإذا الإنسان يعز عن مثل هذا ويطمئن إلى اختيار الناس سبحانه وتعالى، يختار لنفسه لأنه اختار بعقله القاضي، لكن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاة الاستخارة لاستطلاع علم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليك، لا يمنة الله عليه أنه لم يستجب دعاءهم ولم يعطهم متبناهم الذي تمناه بالأمن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويل لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متبنانا لخسف بنا، أي كما خسف في قارون، وكأنه لا يفلح الكافرون

فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وحكيه المعاد هو يوم القيامة يسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات فردك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة أخرجت عنه من طرق كما أسنده كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نراك الى مكه كما اخرجك منها، ان الذي صار عليه السلام نراك الى معاد يعني الى مكه بعد ان اخرجت منها. وعن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه فبلغ الجحفه اشتاق الى مكه فنزلت الايه. قال ابن كثير وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. ثم قال وجه إثارة جلو إلى مكعاج يعني هو عند الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وتتيأس لقاء ربك فقد خرب أجل، وذلك بقوله فسبح بحمد ربك واسأل من ثوابه. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى لردك إلى معاد أي للموت، فهذا في التعارض يعني التفسير أن لردك إلى معاد إلى مكة بالفتح ما يتعارض مع التفسير أن إيه لردك إلى معاد يعني إلى الموت، لماذا؟ لأن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله، ففتح مكة كان مقدمة بين ايه يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فسرها بيوم القيامة، ويوم القيامة انما يكون بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على ادائه رسالة الله وإبلاغها الى الفقرين الجن والإنس على الاطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ولكن واحد كثير من المعتمرين والحاجين استدعوا هذا في صواح الوداع يقالون بعض الجدع كأن يخرج إلى الكعبة يعني ينصرف على الكعبة بوجهه لا يولي الكعبة نهرا، كأن يرى ذلك يعني سوء أدب للكعبة لأن أسود هذا من البدع، فيظل يمشي طول المسافة والآن بقى بعد توسعة الحرم ايش مثلا العلم يجيب الصوت فين في الاخر خالص وهو برضه ماشي بيرجع برهب، طبعا ممكن يقع ممكن يخبط وليس هذا من السنه هذا من التعمد واضح، وما اثر هذا عن الخلق. وايضا يرددون هذه الايه تفاؤلا بان يعيده الله الى مكه مره يعني ثانيه، وليس في هذا الاصل يعني من الحديث. قل ربي اعلم من الهدى يعني نفسه الكريمه اي بما يستحقه من اللهم، قل ربي اعلم بمن جاء بالهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو في ضلال المبين يعني المشركين اي بما يستحقه، والجمره تقرير للوعيد السابق، وما كنت ترجو يلقى اليك الكتاب، ما كنت تظن قبل انزال الوحي اليك أن الوحي ينزل عليه إلا رحمة من ربك، ولكن والمعنى أي ولكن برحمة من ربك ألقى إليك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم لكن نابذهم وقائدهم. وحكى الكرماني في الغرابي أن معناه فلا تكوننتم بين ظهرانيهم، وإن هذا أمر بالهجرة فلا تكونن ظهيرا للكافرين يعني كان هذا امر بالهجره وان يبقى بين ظهراني الكافرين، وقد كانت الادله الكثيره على وجود الهجره من بلاد الكفار الى بلاد الاسلام اذا لم يقدر على اظهار دينه. ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليه يعني لا يصدنك عن تبليغ آيات الله بعد إنزالها والأمر بالصبر بها لضيق صدرك من نفرهم،

وإليه ترجعون يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص. ونشرح إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة عنكبوت. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.